البأس الشديد بين المسلمين. وهكذا حال المحن، حال الفتن، حال الكرب، تجد حال الأمة كحال البيوت أو أنكى وأشد. نعم، إنما الأسرة صورة الأمة، إنما البيت صورة المجتمع، والمجتمع صورة الدولة، والدولة صورة الأمة، والأمة كما تكون لله يكون الله جل جلاله لها، وكما تكون لشرعه يكون الله سبحانه وتعالى لها. ولذلك ضاعت، أنا كلمتي واحدة، ضاعت هي كلمة واحدة، وبقيت كلمة الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، كلمة واحدة قال الملك جل جلاله، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. سبحان الملك، قل وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر، ولكن في خمار ضياع الرجل حيث لم تعد له كلمة كما ينبغي إلا المرحومين من عباد الله المخلصين، حين ضاعت كلمة الرجال في هذه الأمة، هم تزلزلت في قلوبهم كلمة الله. مع شديد الأسف، مع حرب الكيد والمكر والعداء السافر والصارخ للإسلام والمسلمين، للأسف تزلزلت كلمة الله في قلوب بعض المسلمين. نعم، مع مطالعة الناس للفضائيات والجلوس أمام أجهزة التلفاز بالليل والنهار وكأنهم يشاهدون فيلما أجنبيا، لا يفقهون شيئا ولا يعرفون شيئا، بل أدمنوا الفرجة، مجرد الفرجة، وطالعوا الجرائد، وإن تطلعوا تكفوا عليهم كل يوم بصور ورسوم تخطيطية لقنبلة وزنها في النيل تفتت 6 أمتار من الأسمنت المسلح، وصاروا يطالعون الطائرة التي تنزل آلاف الكيلوات من اللهيب، وصاروا يطالعون الصواريخ بأنواعها، فكأنهم ظنوا أنه ليس في هذه القوة أحد ولا الله، وكأنهم ظنوا مع شديد الأسف أنه لن يهدم هذه القوة أحد ولا الله. غاب الله عن نفوس الخلق، وتوارت كلمة الله عن الوجود في قلوب البشر، وظل الناس يتفرجون مبهورين مبهوتين ينظرون، وهم قد هزموا نفسيا ولا يدرون أنهم أتوا لأنهم لم يضعوا حساب الله في القضية. الله الله الله الله يا عبد الله، الله كلمته واحدة، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. قال الملك ولقد كذبت رسل الله في هذا السأل؟ ما هي كلمة الله في هذا الموضوع؟ ما هي كلمة الله؟ قال الملك جل جلاله: ولقد سبقت كلمتنا. سبقت، انتهت. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، انهم لهم المنصورون، وان جندنا لهم الغالبون، فتول عنهم حتى حين وابصرهم فسوف يبصرون. افبعذابنا يستعجلون؟ فاذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين، وتول عنهم حتى حين وابصر فسوف يبصرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. هذه كلمة الله، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه ولا معقب لكلمته ولا ثاني لها، هي كلمة واحدة، هي كلمة لا ثانية لها. ولقد سبقت كلمتنا، سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، انهم لهم المنصورون، وان جندنا لهم الغالبون. كلمة واحدة. ايها الاخوة، اننا بحاجة الان، وهذا موضوعنا، ليس لنا موضوع سواه، تثبيت عقائد المسلمين فقط. انا اريد تثبيت عقيدتك، عقيدتك اولا ان الله هو القاص القهار الغالب الجبار المنتخب، وان الله بكل شيء محيط وعلى كل شيء قدير وبكل شيء بصير، وعلمه قد احاط الاشياء ووسعها. لا تغفل ايها المسلم تلك قضيتنا قبل كل شيء وقبل كل احد. عقيدتك لا تهتزن لك عقيدة ان الذي يجري في انحاء الارض ليس بعيدا عن نظر الله، والذي يكون في الدنيا باسرها في السماوات وفي الارض وفي البحار وخلف الجبال الله يراه، وفي وتحت بطشه وفي قبضته وفي يده، وهو عليه قادر وبه محيط وبه عليم. اعلم ذلك يقينا. اسمع لقول ربك جل جلاله، استمع لقول ربك سبحانه وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم بمن يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الله، يا له من كلام، كلام الله، يا له من كلام، كلام الله. القرآن، ما فرطنا في الكتاب من شيء، إنه كلام يحكي القصة، قصة الواقع، كل واقع، قصة الدنيا منذ أن بدأت الخليقة إلى أن تقوم الساعة. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. لما أنزلت على النبي الرسالة صلى الله عليه وآله وسلم وحكاها لورقة، كان قال له ورقة: ليتني كنت فيها جزعا، ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. قال: أمخرجنهم؟ قال: ما أتى رجل بمثل ما أتيت به إلا إن عوبي الكل وعادة. قال: ما حامل لرسالة، الكل يهارب. قال: ما وصاحب قضية. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، تكالب قوى الشر، تحالفات مشهورة، تجمعات الكل يسارع. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة. فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. نعم، يسارعون فيهم. تجد المسارعة لحرب النبي وأعوانه، المسارعة لحرب كل نبي، والكل يتجمع. تراهم تجمعوا في حنين، وتجمعوا في غزوة الأحزاب، وتجمعوا في غيرها، وما زالوا يتجمعون اليوم، يتجمعون لحرب الإسلام وأهله واستئصال شافته والقضاء عليه تماما. نعم، يقول ربك: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. إنهم لا يتناصحون في خير ولا يدلون على خير، بل يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. العداء المستمر والعداء الطويل وإبراز عداوة الإسلام وإظهار أن الإسلام عدو مبين وأنه الأخطر وأنه الخطر القادم. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، لا يهدي بعضهم بعضا، بل يضل بعضهم بعضا، ويقوي في الباطل بعضهم بعضا، ويعين في الباطل على الحق بعضهم بعضا. زخرف القول غرورا، يعين بعضهم على الاستمرار وطول النفس. هكذا يوحي بعضهم الى بعض. قال تعالى حاكيا عن هؤلاء: ان امشوا واصبروا على آلهتكم ان هذا لشيء يراد. اصبروا سنين، تستمر سنين. وكأنهم يرهبون قلوب المؤمنين ويزعزعون عقائد المسلمين بكلمة سنين واخر واخر واخر. نعم، يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا، ثم تأتي القاصمة لظهور المجرمين. ولو شاء ربك ما فعلوا، ولو شاء ربك ما فعلوا، فذرهم وما يفترون. سبحان الملك، الله ربي لا شريك له. كأن ربك يقول لك أن هذا الذي يوحيه بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا هو تحت عين الله. هذا الذي يزعمونه ان مقاليد الامور في ايديهم ونواصي الخلق في مقدورهم وانهم هم الذين يسيرون الامور ويستطيعون تسيير الكون لهم وما يفترون، فكل هذا افتراء وكذب وزور. الله يقول لك يا مؤمن انا اراهم وما يفعلونه بمشيئتي وقدري، وانا اردت ذلك، فلا تركن اليهم ولا تستمع منهم ولا تنصت لتهديداتهم ولا تلتفت الى توعداتهم. ذرهم وما يفترون، ذرهم اتركهم، ذرهم اهملهم، ذرهم اطردهم، ذرهم تنافهم، ذرهم لا تلتفت اليهم، ذرهم لا تنشغلن بهم. نعم، انشغل الناس بالجلوس امام التلفاز ونسوا قيام الليل للدعاء، انشغل الناس بقراءة الجرائد وتركوا المصاحف لتطهر الالسنة للدعاء، انشغل الناس بالكلام في القصة والنكت على الموبايلات ونسوا ذكر الله والدعاء لاخوانهم. ثم أمة تحتاج أن تفيق من سباتها، ولذلك هذه المآسي التي نعيشها من سنين، من أكثر من 20 سنة، منذ بدأ غزو الروس زمان في أفغانستان، وهناك انطلقت شرارة كلمة جهاد التي ماتت في قلوب المسلمين، ومن يومها الله جل جلاله يزلزل الأمة، يهزها من جنباتها لكي تفيق. وما تريد الأمة أن تفيق من يومها وما انتهت القضية، فمن يومها إلى الكسوف وإلى البوسنة وإلى السيسان ثم عودة مرة أخرى، كل هذا والأمة في سبات عميق مستسلمة لكيد الكائدين. قال الملك جل جلاله: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام، في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون؟ وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد، ثم انصرفوا. صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. نعم إخوتي في الله، إني والله أحبكم في الله، عليكم حريص ولكم ناصح أمين. ثبتوا عقائدكم وعقائد الملايين، عقائد المسلمين التي اهتزت في تلك المتابعات. أمر الله، ذرهم ذرهم وما يفترون. ثم يخبرنا ربنا من يصغي إلى هذه الأخبار، ومن ينشر هذه الأقاويل، ومن يفتري هذه الأكاذيب، ومن يتحدث عن هذه القوات، ومن يتحدث عن وهم المسلمين. يقول الملك جل جلاله: ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة المرضى تصغى أفئدتهم إلى هذا الكيد، وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون. أفغير الله أبتغي حكما؟ أيها الإخوة، إننا بحاجة إلى وقفة لتثبيت العقائد أنه لا قوة فوق قوة الله، أنه لا أحد له كلمة مع كلمة الله، ان الذي يجري تحت عين الله، ان الذي يكون بقدر الله ومشيئة الله. ثم لتعلم انه اذا انهزم المسلمون في اي وقت وفي اي مكان فهذا قدر الله ومشيئته ايضا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم انتصر عليه المشركون في احد وركب المشركون على اكتاف النبي واصحابه، انما كان ذلك بقدر الله. قال تعالى: وما اصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا، وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان. نعم اخوتي في الله، احبتي في الله، ان الذي يجري كله بقدر الله وبمشيئة الله وتحت عين الله كله. وانظر الى قصة اصحاب الاخدود لتفقه. الغلام غلام اصحاب الاخدود كان يبرئ الاكمه والابرص ويداوي من جميع الامراض، كان مستجاب الدعوة، اليس الامر كذلك؟ بلى وعزة ربي كان مستجاب الدعوة، بدليل انه قال لسليف الملك حين عمي: انا لا اشفي احدا، انما الشافي هو الله، فان انت امنت بالله دعوت الله فشفاك، فامن فدعا الله فشفاه. هذا الغلام ذبح امامه شيخه، شفا نصفين، شيخه وصديقه جلوس الملك شق للسلم، وما استجيب دعاءه وما استجاب الدعوة. هو نفسه قتل وكان يستطيع لو اراد الله ان يدعو على الملك فيشل او يدعو عليه فيموت، ولكن هو قدر الله وإرادة الله. فلا تحتسن لك عقيد أبدا. ولذلك نقطتنا الثانية في تثبيت عقائد المسلمين أن الدين محمي منصوص، والقضية أنت هل تلقى الله بالإسلام أم لا؟ أما الإسلام فهو داخل تلك عقيدة لا تتزلزل لا تتزعزع لا تتراجع. الإسلام دين محمي منصوص باق إلى أن تقوم القيامة. ينبغي ألا تتزلزل لك هذه العقيدة أبدا ولا لحظة واحدة، مهما اجتمعت قوى الشر بسحق المسلمين فلن يزول الإسلام. وكم واجه الإسلام من صعاب أصعب من هذه آلاف الملايين من المرات. وأين يذهب هؤلاء مع المغول الذين عاشوا في الأرض فسادا، أو التتار الذين أجروا البحار أجروا الأنهار دماء؟ أين هم من الصليبيين في اول امرهم؟ وهنا يبدو ان بعض الناس يسارع في العداء للاسلام او يسارع في اللهو بعيد. الإسلام أو يسارع في اللهو بعيدا عن الإسلام حتى لا يتهم أنه مسلم، يسارع في أن يلهو. هكذا يفعل كثير من الشباب كثير من الناس. يسارع بعيدا عن الإسلام. وتأتي تلك القصة العجيبة في والي الأندلس، حاكم الأندلس، حين هاجمها الصليبيون فتاك جيشه يقاتل، وجلس هو في قصره يشرب الخمر وأمامه الغانيات تغني وترقص. عليه قصرة ورموا بسهم من شباك قصره فوقع في عنق المرأة التي تغني، وقع في حلق المغنية وهي أمامه، ففزع وقام، فدخلوا عليه ووضعوه في جوال زكيبة، وضعوه في جوال وربطوا عليه وصاروا يركلونه ركلا بالأقدام، الحكم بالإعدام رميا بالشلاليت، حتى أوصلوه إلى المقابر ميتا ورمي هناك في مسبلة التاريخ. هكذا كل من يستشري به الله ويسارع في العبث ناسيا قضايا المسلمين لاهيا عن أصل قضية الإسلام سيكون الركن بالأقدام إلى مزبلة التاريخ. نعم أيها الأحبة في الله، إنها لقضية الإسلام. الإسلام داخل، الإسلام داعم، الإسلام مستمر، الإسلام محمي، الإسلام منصور. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. قال الملك: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله. يأبى. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. اللهم أتمم نورك يا رب. نعم إخوتي في الله، إن هؤلاء الذين يحاولون اليوم أن يسوهوا وجه الإسلام أنه دين إرهاب أو أنه دين كذا وكذا، ما مثلهم إلا كمثل ألف كناس أتوا بمقشاتهم الطويلة العريضة، مقشات طويلة عريضة، وصاروا يثيرون الغبار ليغبروا وجه السماء ويطفئوا نور الشمس. صار الألف كالناس يثير الغبار من الأرض ليغبروا وجه السماء ويطفئوا نور الشمس، فسينزل الغبار فوق رؤوسهم وتظل السماء ضاحكة والشمس طاطعة. فليفعلوا وليقولوا وسيظل الإسلام نقيا طاهرا مبرزا عاليا منصورا من الله الملك ذي الجلال. نعم أيها الإخوة، لتثبت هذه العقيدة في قلوبكم ولا تتزحزح كيد أنملة، أن الإسلام ديننا لا نفرط فيه، والإسلام في حد ذاته قوة، في حد ذاته عزة، كلمة بعزة الإسلام زلزلت الأمم فأفزعت الناس، فكيف لو تبنت الأمة عزة الإسلام. نعم أيها الأحبة في الله، ينبغي لنا أن ننتبه إلى هذا، ألا تتنازل عن الإسلام وألا تخاف من الإسلام. قال الملك ذلك، قال الملك جل جلاله: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني، خافوني إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين. ثمة نقطة ثالثة كانت الأولى ولا تنس، أن الله أعظم أقوى بكل شيء محيط وعلى كل شيء قدير، والنصر من عنده وحده العزيز الحكيم. والثانية الإسلام محمي منصور. أما الثالثة

اذا نزلت الغانيات في الشوارع يثبتون ام يفجرون؟ انك بحاجة الى اصلاح نفسك وبيتك واولادك، بحاجة ماسة ان يقف كل منا اليوم مع نفسه وقفة ليتهم نفسه فيقول انا السبب في هذه المأساة، ذنوبي هي السبب ومعاصي هي السبب، انا السبب، ولذلك انا بحاجة الى ان اصلح حالي ليصلح الله حال الامة، ليستجاب دعائي. ثم اصلح بيتك وزوجتك واولادك استعدادا لقضاء الله وقدره، فانت لا تدري ما الذي سيكون، فاللهم اكشف الغمة عن جميع الامة، انك ولي ذلك والقادر عليه. اقول قولي هذا.